لأن العشرين فيها أربع شياه، إلى 24 فيها أربع شياه، وإذا كانت 25 فيها بنت لبون، بنت لبون وهي ما لها سنة. وفق الله الجميع. هل يجوز لبس قطعة قماش تحت قطعة قماش؟ العورة لكن لا تحيط بال... لا تكون مخيطة. لا مخيطة. لا تكون مخيطة. تربط بس كذا. تربط؟ تربط بس كذا على العورة. على كل حال الإزار كافي إن شاء الله. الإزار يكفي. نعم. الإزار يكفي إن شاء الله. أدعو بالناس يوم عرفات يقولون آمين. يعني لا تربط، لا تكون يعني بعضها يكون مثل الوزرة حقت اليوم اليمن. هذه لا تلبس، هذه لا يلبسها المحرم. نعم. أدعو بالناس، أدعو بالناس يوم عرفات يقولون آمين. هل يجوز هذا؟ آمين. اللهم أصلح لنا ديننا. بشكل جماعي يعني؟ لا، هم يقولون آمين فقط. ايه امنوا على الدعاء. على كل هذا التامين مشروع، لكن لا يقولوا بشكل جماعي. الشيخ لا مش جماعي.